بسم الله الرحمن الرحيم. ازرع. يا مشمسين فينا العدوين. ازرع. على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي. ازرع. تعالوا لنغرس في قلوبنا أشجار الإيمان. ازرع شجرة. إنها شجرة عظيمة في غابة من أشجار الإيمان، تنبت في قلبك لو أردت، في يدك البذر، اغرس والله يزرع. الثبات. هي دي الشجرة اللي عايزك تزرعها. أصلك لو ما زرعتهاش تيجي تحض بأصل شجرة ما تلاقيش، تعمل إيه؟ تطول، تضيع، تضيع. عايزين نزرع في قلوبنا شجرة الثبات. ازرع شجرة. دعاة على أبواب جهنم. شايفهم على بيبان التلفزيون، على بيبان الانترنت، على بيبان الملاهي والكازينوهات، على بيبان المسارح والسينمات، على بيبان الشوارع والطرقات، دعاة على أبواب جهنم. امبارح واحد بيقول لي، انا دخلت على الانترنت قلت اجرب، يعني في لحظه غفله ورحت كاتب الكلمه اياها وجيت جهنم عليا، قفلت، جريت. يا مشمسين فينا العدوين. على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي. على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي. الشجرة دي عايزين نزرعها، شجرة البيع، عايزين نزرع الشجرة دي في قلوبنا، نزرعها حقيقي، أن نطيع الله في العسر واليسر، في المنشط والمكر، أثر على أنفسنا، نؤثر الله على هوانا، ونؤثر رسول الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ازرع شجرة. لما تزرع شجرة التوحيد تزرع جنبها شجرة الطاعة، ما تنساش تزرع جنبها شجرة الترحاب. شجر تجعلك دائما متطلعا إلى السماء لا إلى الأرض. أخير. ازرع الشجرة دي في قلبك وتقر عينك برزق الله، تقر عينك ببركة الله، تقر عينك بعطاء ولو كان قليل. فتذكر عبد الله، وإلى جنب هذه الشجرة ازرع شجرة الوفاء. ازرع شجرة. هذه أشجار علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تزرعها، وربنا أمرك أن تغرسها. الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان ازرع شجرة، والآن مع مادة هذا الأسبوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. حبتي في الله، في زمان الغربة بما يأتنس المسلم، بما يأتنس المسلم الموحد، المسلم الموحد الذي يرجو لقاء ربه، يأتنس بكل مطيع. وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما هم أن يرجع فيكذب نفسه بعد ضغط أهله عليه، قال: هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال: فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فتعزيت بهما. هكذا يتعزى الإنسان بحال المطيعين. وقد يتعزى المسلم بنبتة أو شجرة أو ورقة أو حتى قطعة سحاب. قال الله جل جلاله: والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. وقال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال الله جل جلاله سبحانه الملك: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وكم تؤلمني هذه الكلمة، فإن الله لم يستثني في الدواب والجبال والشجر والنجوم، لم يستثني، واستثنى في الناس. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا من فضلك ولا تنقصنا. نعم، إنها وحدة العبودية وتكاملها في أجزاء هذا الكون، وحدة العبودية وتكاملها بينك وبين نخلة، بينك وبين شجرة، بينك وبين نجمة، بينك وبين سحابة، بينك وبين ملك، بينك وبين أخيك المسلم. الكل يسجد لله، اللهم ارزقنا السجود. الكل يسجد لله سبحانه وتعالى في عبودية لا تشوبها وسوسة. سجود تنزل برأسك حتى تمس هذه الحشيشة في الأرض، وتسجد وأنت تشعر أنها تسجد معك. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، وقال أنها تسجد كسجود بني آدم. كمك هذا يسجد، كم الجلبية يسجد، وشعرك لو كان طويلا فإنه يسجد لله عز وجل. فلا تأتي لتشمر كمك فتمنعه من السجود، ولا تضم ثوبك فتحرم جزءا منه من السجود. دع الثوب يسجد كما تسجد، وأتنس بثوبك وهو يسجد كما تسجد. اللهم ارزقنا السجود. نعم أيها الإخوة، متى ذاق المؤمن حلاوة الخلوة؟ جربت مرة كده أنك أنت تبعد عن الناس وتمشي على المريوطية كده وتنزل في شوية برسيم وتسجد؟ النبي ما تصلي عليه سجد بين ماء وطين وخرج والطين في جبهته، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، ده يحكي ابن القيم عليه رحمة الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان كل يوم بعد صلاة الصبح يخرج، قال كان يتركهم غاديا بعد الفجر، قال فراقبته فوجدته يعتزل في غوطة دمشق وحقولها حتى غدت عنده عادة. شيخ الإسلام كان يصلي الصبح ويسيبهم قاعدين كده ويخرج، يخرج يروح فين؟ يروح الجناين لوحده، الأنس بالله. اللهم ارزقنا الأنس بك، واستشعار جماعية الطاعة حين يستشعر أن هذه الوردة وتلك النبتة وهذه الشجرة وتلك النخلة تسجد لله جل جلاله، هذه الزروع تسجد ولذلك تسبيحاتك زروع. لما لقي سيدنا إبراهيم عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج، قال له: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سؤال: غرست؟ كم غرست اليوم؟ غرست النهاردة قد إيه يا عم شيخ؟ صليت على رسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا غرست لآخرتك؟ إن كثيرا منا يعمل ويكد الليل والنهار لدنياه، اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا، فماذا غرست للآخرة؟ ماذا غرست؟ إننا بحاجة إلى أن نغرس شيئا. يا رب اهديني واغفر لي يا رب، بتقولوا آمين والسامعين. تعالوا الليلة لنغرس، ولكن نغرس في قلوبنا أشجار الإيمان. تعالوا لنغرس في قلوبنا أشجار الإيمان، وأول شجرة نغرسها شجرة التوحيد. اللهم اغرس في قلوبنا أشجار الإيمان، اللهم ازرع في قلوبنا أشجار الإيمان. هذه الشجرة وصفها ربنا جل جلاله فقال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إنها شجرة عظيمة في غابة من أشجار الإيمان تنبت في قلبك لو أردت، ففي يدك البذر، اغرس والله يزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الشاهد أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نغرس في قلوبنا أشجار الإيمان فتحصل في قلوبنا أيك ملتف متشابك ذا أفنان، تجعل سيرك إلى الله في ظل وارف، ويداعب قلبك زكي العبق من روائح غرسك الطيبة. أول شجرة شجرة التوحيد، شجرة غرسها القرآن، تستلقي أنت تحت أغصانها حين تقرأ قول الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. قال العلماء: الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب أعلام الموقعين: فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، هي دي فروعها، وفرعها في السماء الأعمال الصالحة في السماء. ولا تزال هذه الشجرة شجرة التوحيد تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. اللهم ارزقنا كلمة التوحيد، حين تغرس شجرة التوحيد في القلب تؤتي أكلها كل حين. لما تفهم يعني إيه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتتوكل عليه. آخر آية في سورة هود إيه؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. حين تستقر هذه الشجرة في القلب، شجرة التوحيد، فاعبده وتوكل عليه. حين تستقر هذه الشجرة تثمر السعادة، تثمر العزة، تثمر التلذذ بالعبادة، تثمر قرة العين بالله، تثمر رحمة الخلق، تثمر الرضا، تؤتي أكلها إيه؟ كل حين بإذن ربها. دي شجرة التوحيد، شجرة عظيمة، بس إن تثبت وثبتها ثم زرعت شجرة التوحيد يا ابني ازرع، ما تطمنش قوي كده، ازرع. وناخد شجرة كمان جنب شجرة التوحيد، شجرة الطاعة. بعد ما تغرس شجرة التوحيد وتعيش فيها وتستلقي تحت وارف ظلالها آمنا مطمئنا بتوحيدك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فتنام آمنا مطمئنا مهتديا من مكانك تحتها، تشم عبير ورود بقربها من شجرة تسمى شجرة الطاعة. شهدت هذه الشجرة بيعة رضوان، قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، شجرة الطاعة لله ولرسوله في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثره على أنفسنا. بيعة الشجرة، الشجرة دي عايزين نزرعها، شجرة البيعة. بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر والنصح لكل مسلم. عايزين نزرع الشجرة دي في قلوبنا، نزرعها حقيقي، أن نطيع الله في العسر واليسر، في المنشط والمكره، أثره على أنفسنا، نؤثر الله على هوانا ونؤثر رسول الله. صل عليه يا عم، صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد أن نغرس هذه الشجرة. وتأمل معي قول ربك علام الغيوب: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبي. ربنا مطلع علينا دلوقتي وشايف قلوبنا. تفتكر في قلبك حاجة بيكرهها ربنا؟ تفتكر؟ شايف. كنت بقول آية شيبتني، قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ احذروا إيه؟ ماشي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، واحذروا إيه؟ نقط، علامة استفهام. احذروا إيه؟ ما قالكش لتهويل الأمر، لتعظيم الأمر. احذروا، وتيجي تلاقي احذروا بقى في القرآن: ويحذركم الله نفسه. يا قلبك يا أخي لما تسمع الآية دي وما تتخضش، ما تفزعش، ما تترعبش. ده انت لو أمين الشرطة قالك أنا بحذرك ما تنامش الليل، صح؟ طب الملك الجبار بيقول لك أنا بحذرك مني. ويحذركم الله نفسه. شوف الآية الثانية: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يعني هو شايف اللي في دماغك دلوقتي واللي في قلبك دلوقتي واللي انت بتفكر فيه واللي انت ناوي عليه واللي انت عايزه. بالله عليك انت بتحذر ربنا؟ يعني لما تيجي تتكلم كده بتبقى عامل حسابك انه سامعك فبتحذر؟ اما تيجي تسمع كده، اما تيجي تبص كده بتعمل حسابك انه شايفك فبتحذر؟ ولا عايشها بطول العرض في التراوة؟ هي دي. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. اللي ابن القيم بيسميها بقى صلاحية المحل. علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ربنا عرف ان هنا قلوبهم تنفع ينزل فيها سكينة. الآية الثانية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكانوا إيه؟ أحق بها وأهلها، يستهلوها، هم دول ناسها. تفتكر أنت تنفع؟ تنفع تبقى حبيب ربنا؟ يا رب استرنا ولا تفضحنا وأصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. آمين. شجرة الطاعة. عايزين ربنا يطلع على قلبك يلاقي الشجرة دي باسقة طاعة، إنك عندك استعداد تنفذ اللي يقول عليه. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هي دي. يبقى عندك استعداد تلقائي إنك تنفذ. إذا زرعت في قلبك شجرة الطاعة تظل في ظلها ساكن الفؤاد غير مضطرب لحرمان وفوات. انت مطيع له، عشان كده قال لك ايه؟ ان العبد كل العبد الذي يعتصم بمولاه بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الامر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف. تأسيس المعاملة مع ربنا على الايه؟ على اليقين والإنصاف. اليقين في ايه؟ يقول لك الهروي، يقول لك ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها. اوامر جاية من الملك، فما تخافش، نفذ وما تخافش. مش عايزين نطول. لما تزرع شجرة التوحيد وتزرع جنبها شجرة الطاعة ما تنساش تزرع جنبها شجرة الترحاب. شجرة اللي فيها أنت تسعد بأن تأكل رزق الله طيبا راضيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه الشجرة حين تزرع في قلبك ترضى برزق الله المتساقط عليك، وفي السماء رزقكم وما توعدون فتأكله وتشربه وتقر عينك. فإذا لقيت بشرا لا تسأل أحدا شيئا فإن من لم يسأل الله يغضب عليه. هي دي الشجرة اللي محتاجين نزرعها في قلوبنا أن نخاصم في المسألة أحدا فلا نسأل إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، وإن سقط صوتك شجرة تجعلك دائما متطلعا إلى السماء لا إلى الأرض. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نفسه يتوجه إلى البيت الحرام ما كانش بيبوصل للبيت الحرام، كان بيبوصل السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. طب يا كعبة في السماء، بيبوصل السماء ليه؟ يسأل الله. ازرع الشجرة دي في قلبك وتقر عينك برزق الله، تقر عينك ببركة الله، تقر عينك بعطاء الله ولو كان قليلا. مهما يكن هذا الرزق قليلا فسعادتك أنه من حبيبك من الله، فدم جاي من ربنا يبقى إيه؟ يبقى كتير وكفاية. وإلى جنب هذه الشجرة ازرع شجرة الوفاء. زرعنا كم شجرة يا عم؟ شجرة التوحيد، وشجرة الطاعة، وشجرة الترحاب، دي ثلاثة، والرابعة الوفاء. الوفاء، وما أنذر الوفاء في هذه الأيام. الوفاء الاعتراف بالجميل وعدم نسيان الفضل لصاحب الفضل. الوفاء بمنتهى البساطة الإمام الشافعي يقول إيه رضي الله عنه، يقول: أن تراعي وداد لحظة ولا تنسى جميل من أفادك لفظة. الوفاء اللي النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم سماه حسن العهد. لما جيله عجوز يوم يفرش لها رداءه، ثوبه، جلابيته، يفردها في الأرض ويقعدها عليها. السيدة عائشة تقول له: مين دي؟ يقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ما تصلي عليه، ده الوفاء. لا لا، أنا عايزك تزرع شجرة، شجرة الوفاء. عارفين كان للنبي صلى الله عليه وسلم جزعا يخطب عليه، فلما صنع له منبر من خشب ترك الجزع وصعد المنبر، فسمع للجزع أنين سمعه كل من في المسجد، فلم يسكت الأنين حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ومسح الجزع بيديه وقال: ألا ترضى أن تكون معي في الجنة؟ فسكن الجزع. حديث صحيح بدون الزيادة الأخيرة دي. الصحيح أن الجزع أن وكل الناس سمعته وما سكتش غير من النبي حط إيده عليه. هي ده شجرة الوفاء، هو ده الجزع ده في وفاء. فين وفاءك للمسجد اللي انت كنت بتتعلم فيه؟ فين وفاءك للمصحف اللي كنت بتقرأ فيه؟ فين وفاءك للكتاب اللي قريت منه كلمتين وركنته صفحتين وبيعته وبابين والتراب عليكم دلوقتي؟ فين شجرة الوفاء لربك؟ أليس كل جميل منه؟ قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. سبحان الملك. فين الوفاء النهاردة لشيخك اللي علمك كلمة ولو كلمة؟ فين الوفاء لأبوك وأمك اللي ربوك وشلوك وعانوا معاك لما بقيت راجل وبتفهم؟ فين الوفاء؟ كله بيقول يلا نفسي. يا عم انسى، كان زمان وعدى، مش ده ديننا أبدا. العكس، ده ديننا هو دين الوفاء، وإن حسن العهد من الإيمان. اللهم ارزقنا الإيمان. محتاجين نزرع شجرة اسمها شجرة الوفاء. الشجرة دي يطلع فيها كده فروع، فروع الوفاء. أبوك وأمك، شيخك ومعلمك ومربيك، استاذك وتلميذك، جارك، عمامك، اخوالك، كراسة، الكتاب، الألم. سبحان الله العظيم. شجرة الوفاء. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل إلى الجذع ورجع إليه إكرام لجذع لهذه الشجرة، ثم نزرع بعد ذلك شجرة الثبات. اللهم ارزقنا الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. شجرة الثبات تزرعها في قلبك، تلوذ بها يوم تنازع الناس الأهواء، فتتطلب النجاة معتزلا الفرق. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يوما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قلت: فما تأمرني إن أدركني زمانهم؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. هي دي بقى، هي دي الشجرة اللي عايزك تزرعها. أصلك لو ما زرعتها شي تعض بأصل شجرة ما تلاقيش، تعمل ايه؟ تتوه، تضيع. عايزين نزرع في قلوبنا شجرة الثبات، الرسوخ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. ازرع، ازرع شجرة الثبات في قلبك النهاردة، النهاردة اغرسها واسقيها. احنا في رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يقول العلماء: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. كل سنة يا حبيبي بتلتزم في رمضان وتظبط أحوالك وإيمانياتك تعلى، وقبل ما يخلص شوال تكون تهت زي ما كنت. ليه؟ أسلك ما زمعتش ولا سقيت. ده كان على وش الأرض، ما كانش زراعة، كانت عيرة. اللي عايز يشتغل صح يزرع من رجب. وقدر الله ان احنا جايين النهاردة نتكلم عن الزراعة عشان نزرع شوية شجر في قلوبنا، نغرسهم في رجب ونسقيهم في شعبان في رمضان، يطرحوا نقعد في ظلال وارفة. شجرة الثبات. شوف كلام سيدنا النبي في موضوع الشجرة دي، لما يقول لك ان في شر، ده الزمن اللي احنا عايشين فيه، وفي شر من كده بقى، دعاة على أبواب جهنم، شايفهم على بيبان التلفزيون، على بيبان الإنترنت، على بيبان الملاهي والكازينوهات، على بيبان المسارح والسينمات، على بيبان الشوارع والطرقات، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. لسه امبارح واد بيقول لي، قل لي أنا دخلت على الإنترنت، قلت أجرب يعني في لحظة غفلة، يقول لي والله العظيم حصل كده، في لحظة غفلة ورحت كاتب الكلمة إياها، فوجئت جهنم واتفتحت علي. حدف، يقول أنا اتخضيت، قفلت، جريت، رحت أدور على جامع أقعد فيه، جهنم اتفتحت. من أجابهم إليها قذفوه فيها. وشوف وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمانهم. شياطين عياذا بالله عياذا. هذه الشجرة تعض عليها بالنواجذ، شجرة الثبات، وتعيش تحتها في رغبة ورهبة. ثم شجرة سادسة، شجرة الأنس. اللهم أنس وحشتنا. شجرة الأنس. كنت أقول إن في الطريق إلى الله في علامات مميزة، اللي ما عداش عليها يبقى ما مشيش ولا شاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. الرسول بيقول إيه؟ نصلي عليه يا ابني صلى الله عليه وسلم. إن للإسلام صوا. الصوة العلماء يقولوا جمع صوة، والصوة هي الحجر العظيمة التي توضع على أول الطريق لتميزه. لما يبقى في مدأ في الصحراء، يوم ييجوا على أول المدأ ويحطوا إيه؟ حجر كبير كده اسمه إيه؟ صوة. الحجر ده بيقولك الطريق من هنا، فلما تعدي الحجر ده وتمشي ما شفتوش يبقى إيه؟ ما دخلتش السكة من أصله. إن للإسلام يبقى صوى ومنارا. المنار العلامات المميزة كمنار الطريق، ففي منار للطريق، منار وصوى. اللي ما شافش المنار ولا الصوى يبقى ايه؟ ما دخلش سكة ربنا، ما دخلش الطريق اللي ربنا ابدا لسه. من الصوى دي الانس بالله. حسيت بالانس بالله؟ لا ما حسيتش، يبقى ما مشيتش انت السكة دي خالص، انت لسه بره، انت لسه بعيد. اصل بعض الناس بيفكر ان يوم ما بقاله ده يعني رب لحيته ومسك له كتاب وسمع شريطين خلاص بقى ولي، بقى شيخ، ودخنه ودان الجدي بقولت يا سعد رايح جاي يقولوا له ايه؟ يا شيخ، الشيخ محمد، الشيخ محمد، الشيخ محمد راح، الشيخ محمد جه، الشيخ محمد قال، ايه رايك يا شيخ محمد؟ لحد ما محمد فكر انه ايه؟ انه بقى الشيخ محمد، وهو ولا شيخ ولا حاك. هي دي المصيبة يا ابني. ده انت كنت بعيد قوي، كنت في سكة الضلال. عشان تتوب، تاب يعني ايه؟ رجع. فعشان ترجع من اسكندرية دي محتاجة لها 220 كيلو. فشوف بقى لما ترجع من عند الشيطان عشان تمشي في سكة ربنا راجع قد ايه. ما انت شوف بقى مشيت في الباطل قد ايه. فكل ده انت لسه في ايه؟ لسه في راجع، ما مشيتش، ما دخلتش في السكة. ده كل ده انت راجع. راجع دي تاخد قد ايه؟ يا رب توب علينا توبة نصوحة. لكن الاخوة بيستعجلوا يا شباب، لسه بدري وبدري قوي. اصبر، هو الراجل مش قال عالجت قيام الليل 20 سنة؟ 20 سنة راجع، ثم تمتعت به 1 سنة ومشي ربنا 1 سنة. خلاص وصل، وصل لرضا ربنا اقصد يعني. انت لسه راجع، اصبر اصبر يا رب. استرنا يا رب. شجرة الأنس تصاحبك عند الوحشة وتخفف رطوبتها جفاف هفواتك، غرسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرس في كل قبر واحدة. قيل يا رسول الله، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما صنعت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ازرع شجرة الأنس في قلبك عشان ربنا يخفف عنك من غضبه ومن عقوباته. شجرة الأنس بالله، أن تأتنس بالخلوة والوحدة والأماكن الهادئة والبعد عن الناس والتركيز في التفكر مع رب السماوات والأرض. هذه الشجرة شجرة الأنس تجعلك دائما ترتكن إلى جذعها وترفع رأسك إلى فروعها باسقات لها طلع نضيد، يتساقط عليك رزق الله منها وأنت مؤتنس بالله. ثم نزرع شجرة سابعة اسمها شجرة المفاصلة. إننا نعيش في زمان الباطل فيه كثير والمعاصي أكثر من طوب الأرض، وأهل الباطل أكثر من أهل الإيمان يقينا، والكذابون أضعاف أضعاف الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. سنين سنين صعبة، فنحتاج فيها للمفاصلة بعيدا عن أهل الباطل، بعيدا عن أهل الضلال، بعيدا عن أهل المعاصي، بعيدا عن كل أحد، مفاصلة بعيد. قال الله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يستجيب الله دعاءهم، فذكر منهم ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. مفاصلة، لازم مفاصلة، لازم تبقى سكتك كلها نظيفة من أولها لآخرها. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى غزوة بدر، وفي الطريق شجرة معروفة، فوقف فوجد رجلا يهوديا أو مشركا، فنظر إليه وقال ارجع. قال لما؟ قال لن أستعين بمشرك. الشجرة دي اسمها شجرة المفاصلة، ارجع فلن أستعين بمشرك. عايزينك تزرعها في قلبك، تقوي قلبك في مفاصلة. لو هتموت لا تستعين بمشرك ولا تسأل مشركا. قصة معروفة، أبو حذافة عبد الله بن حذافة السهمي لما جوعوه كان هيموت من الجوع، وبعدين قدموا له خمر وخنزير فأبى أن يأكل، فقيل له لما لم تأكل؟ قال أنا أعلم أن ديني أحل لي أن آكل وأشرب للضرورة، ولكن لم أحب أن أشمتك بديني. قال له ما شمتكش في أبدا. آه يا مشمتين فينا العدوين. تقف صغير قدام وقدام وقدام، ازرع شجرة المفاصلة، شجرة تجعلك تفاصل وأنت بمنتهى الثبات والعزة والقوة. هذه أشجار علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تزرعها، وربنا أمرك أن تغرسها. ملحة في النهاية، أنصحك أن تزرع شجرتها، شجرة الاغتفار. قصة طريفة لكنها ليست من اللهو الباطل، إنها من أعلام الحق. شجرة عنب كثيرة الثمر كانت لرجل، وكان له صديق، فكان كلما مر به يعطيه عنقودا منها فيأكله وينصرف شاكرا. وفي يوم من الأيام قالت له امرأته لماذا لا تأكل مع صاحبك؟ من باب أنسه كل معه. قال أخاف أن أطغى عليه في الأكل. فقالت له دعه حتى يأكل نصفه وحده ثم شاركه في النصف الأخير. والله كلام زي الفل. شوف الناس المحترمين. قال أفعل ذلك غدا. فلما مر به صاحبه من الغد أعطاه العنقود فجلس يأكل، فلما أكل نصفه بدأ يأكل معه، وإذا بحبة العنب التي وضعها في فمه مرة فألقاها وأخذ غيرها، إذا هي مرة والثالثة مرة. قال سبحان الله كيف تأكله وهو بهذه المرارة؟ فقال له صاحبه سبحان الله لك أيام تطعمني حلوا فآكل منك مرا. وصلت؟ صلى الرسول صلي صلى الله عليه وسلم وكلك حلو قديه سبحانه، وكلك حلو قديه، فيوم ما تيجي حتة مرة تقلب عليه. وهكذا زوجتك شفت منها حلوة قدية، مررت مرة يا أخي. صاحبك شفت منه حلوة قدية، شيخك شفت منه حلوة قدية، لما تمرر مرة عديها. مررها، لكن دايما ما يفضلش في بقك إلا المر. وتيجي عندها وتقف، أنا بتعجب من الراجل الحبيب ده الله يكرمه اللي كل نص العنقود مر ولم يتضرس ولم يعبس وجهه، بل بمنتهى التلقائية. عمرك عملتها؟ محتاجين نزرع الشجرة دي، اسمها شجرة الاغتفار، أن تغفر لمن يؤذيك، فإنه كم نفعك ولعل في أذاه منفعة. ما هو الرجل قال لنفسه برضو، ما يمكن المر ده يعدل نفسك بعد الحلو كتير. قال قد أكلت من يديك من قبل على مر الأيام حلوا كثيرا، ولم أحب أن أريك من نفسي كراهة لهذا، تشوب في نفسك عطاءك السالف. قال له ما حبيتش أكدر عليك اللي انت اديتولي ده كله، ان اقول لك ده وحش. عمرك جات لك حاجه وحشه وعدتها كانها حلوه عشان ما تاذيش اخوك، عشان ما تضايقش صاحبك، عشان ما تتضررش زوجتك؟ سبحان الملك، من قصص الوفاء. واحنا غرسنا شجره وفاء مش كده؟ ان الراجل اتجوز، تزوج امراه وليلة البناء لقى فيها برص، فقال من أطفأ المصباح؟ سبحان الله، لقد عميت. ومثل عليها العمى 5 سنين لئلا ينكسر قلبه. إنه شاف برص في قربه، إيه ده ليه ما قلتليش إن فيه كده؟ ويتصل يا عم الشيخ، أنا لقيت فيها حتة بيضة، أعمل إيه؟ أطلعها؟ والشيخ يقول له يا ابني اتق الله واصبر، دي بلغة توصلك الجنة. يتصل بشيخ تاني وشيخ ثالث وشيخ رابع وخامس، ويتصل بيك يقول يا شيخ أصلا سألت الشيخ فلان وقال لي طلقها. هم دول الناس، عايزين نزرع شجرة التغافر كده. كام كفاية بس نزرع، لسه في شوية أشجار كمان معايا الشتلة، بس لا قلوب نزرع. في النهاية اللي هيزرع هو الكسبان. من زرع حصد، طول عمرنا بنقولها ومشغولين عن الزراعة، احنا محتاجين نزرع حاجة تنفعنا. والأشجار دي خليها في دماغك ورويها، اسقيها بدعاء ان ربنا ينميها، اسقيها بصدقة ان ربنا يبارك فيها، اسقيها عشان ربنا يكرم ويبدو خيرها. أسأل الله ان يزرع الخير في قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم استعملنا في الطاعة، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، ترقبوا إصدارنا القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنت كذاب يا عبد الله؟ كفانا كذب، كفانا مراءة، كفانا نفاق، كفانا لعب، كفانا مزاح، كفانا. عبد الله، أتحب أن ينصر الله الإسلام؟ نعم. هذا كذب، هذا كذب. لو أحببت أن ينصر ينصر دينك لكنت الشخص الذي ينصر به الدين. تزعم انك تريد ان ينصر الاسلام، وتزعم انك تحب الله، وتزعم انك تريد ان تتوب، وتزعم انك تحب متابعة رسول الله، وتزعم وتزعم وتزعم. اين الصدق في هذا الزعم؟ مخي من الذي يشقى؟ فقل لي باي متاهة ضلت خطاك. هل انت كذاب؟ قلما تجد صادقا في مشاعره حتى مع نفسه. كذب. صار هذا الكذب حقيقة في نفوس الناس. ان كثيرا منا وللاسف الشديد يخطط لحياته السنين الطوال ولم يخطط لقبره كيف سيكون. القبر الحفرة. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما زال يكذب على نفسه انه سيعيش ويصدق من يكذب عليه. فاذا جاء طبيب يخدعه ويقول له لا انت كويس، لا لا تصحتك زي الفل كده بس وشد حيلك، وينشرح ويسعى ويفرح ان هذا احسن طبيب في الدنيا. اراك فاسبل العبرات حزنا واصرف لوعة ماذا دهاك. لنقف لحظة صدق مع الله، لحظة صدق. فانتبه، هل نحن قوم نريد الدنيا أم نريد الآخرة؟ بالصدق أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. إخوتا دعونا من الكلام، فضوها كذب، فضوها كذب. انتبه، فهذه أخطر قضية في حياتك، هذا مقتضى التوحيد. عش حياتك يوما بيوم، لحظة بلحظة. إياك أن يغرك الشيطان. يقول لك عيش لك يومين، شوف نفسك شوي، معقدها ليه؟ معقدها ليه؟ فكن صادقا. الصدق في المشاعر والأحاسيس، الصدق في الأفكار والتصورات، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق في العزم، الصدق في القصد، الصدق في الإرادات، الصدق. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيا أيها العاصي تشتهي أن تتوب واصدق الله يصدق، تشتهي الشهادة في سبيل الله واصدق الله يصدق. أيها المشتاق إلى رسول الله واصدق الله تكن معه في الجنة. ترى الشيطان منتفشا يغني.